السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي، بارك الله فيكن وفتح الله لكم وعليكم وعليكن جميعا إن شاء الله. نبدأ على بركة الله تعالى حلقة جديدة من حلقات الأحكام التجويدية إن شاء الله. بداية يعني نبدأ كده سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير في جميع أمورنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على دربه وقطف أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي الكرام، أترجياتي الفضلاء، مرحبا بكن جميعا في هذا اللقاء الجديد. ونبدأ على بركة الله تعالى درس جديد إن شاء الله، وهو درس الإظهار الحلقي. قبل أن نبدأ بدرس اليوم، سريعا نأتي إلى شعار حلقة اليوم إن شاء الله، وهي آية سبحان الله يعني استوقفني المراد بها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكنا جميعا إن شاء الله. نبدأ في البداية بقول الله تعالى: وثيابك فطهر. سبحان الله، يعني استوقفني قول ابن القيم رحمه الله وجمهور المفسرين على أن المراد بالثياب ها هنا هو القلب. وثيابك فطهر، يعني سبحان الله، المراد بالطهر هنا هي الطهارة، أي إصلاح العمل والأخلاق. يعني سبحان الله، يعني تأخذنا الآية إلى في المعنى المباشر: فثيابك فطهر، وثيابك فطهر. يعني سبحان الله، يعني من يأتي على ذهني، يأتي على ذهني الثياب، أن يكون طاهرا أثناء الصلاة وأثناء الـ وأثناء الـ يعني القيام. مثلا المسلم يجب أن تكون ثيابه طاهرة في كل وقت وحين، ولكن سبحان الله، يعني هذا المعنى يعني وجدته قريب إلى القلب سبحان الله العظيم. أن المراد بالطهر هنا هو إصلاح الأعمال والأخلاق. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أنزل القلب بمنزلة الثوب، على أن سبحان الله أن القلب هو الثوب الحقيقي للبدن، فإذا طهر القلب طهر كل شيء. فيعني كما قال ابن القيم سبحان الله: لقد أنزل الله القلب منزلة الثوب، مؤكدا أن القلب هو الثوب الحقيقي، وهو الأولى بالعناية والتطهير، لأنه محل نظر الرب، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. فكما أن للثوب مرآة سبحان الله تتبين بها ما يكدره، وتستعين بها على فعل ما يطهره. يعني سبحان الله، دائما الثوب، لما نرتدي الثوب يعني ننظر إلى المرآة حتى نرى ما يعني ما يأتي على هذا الثوب من أي شيء، فنحب أن نطهره ونضبطه ونمحو من عليه أو نزيل من عليه أي آثار لأي قبح سبحان الله. فهكذا القلب، فالقلب مرآة تعينك على، اجعل لقلبك، يعني ابن القيم هنا رحمه الله قال: اجعل لقلبك مرآة تعينك على تطهير قلبك وإصلاح محل نظر ربك. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا القرآن وهذا الحفظ وهذه الدروس وهذه الأترجة وما بها من دروس وما بها من محاولة لإتقان القرآن وحفظ القرآن وتدبر القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بها طهر لقلوبنا جميعا إن شاء الله، ومغفرة للذنوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما من أهل القرآن وخاصته، ولا يحرمنا لذة القرآن، ولا فضل القرآن، ولا حب القرآن، ولا جمع القرآن، ولا صحبة القرآن، وأن يجعله رفيقا لنا في دنيانا وأنيسا لنا في قبورنا وتاجا على رؤوسنا يوم اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهل لما نحن فيه إن شاء الله. طيب حبيبتي، إذا وثيابك فطهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قلوبنا طاهرة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والفعل والعمل. واللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ونبدأ على بركة الله تعالى درس اليوم إن شاء الله. يعني الدرس سهل، لكن هو في بعض المعلومات إن شاء الله نتوقف عندها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكنا جميعا بها. حبيباتي نبدأ بداية. هناك سؤال، يعني سؤال في الحلقة الفارطة، وهي الوقف على كلمة كأين وفكأين وكأين. المهم يعني هذا السؤال فتح لي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا جميعا يعني درس إن شاء الله ندخل إليه، ولكن بعد أحكام النون الساكنة والتنوين، لأن سبحان الله يعني لا أحب أن أترك درس مفتوح وأعود. فإن شاء الله ننتهي من يعني مش عارفة الأخت اللي سألت موجودة ولا لا، ننتهي من هذه الدروس إن شاء الله، وندخل في بعض الكلمات بكيفية الوقوف على بعض الكلمات في القرآن. ليه؟ هي زي ما أنا قلت المرة اللي فاتت، بنقف عليها زي ما أنا قلت بالظبط، بنقف عليها بالنون، لكن هي فيها أقوال في بعض القراءات. فإن شاء الله ربنا يفتح علينا جميعا ويفتح لنا جميعا، وندخل فيها بعد أحكام النون الساكنة والتنوين إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرني، وبحيث تكون حاجة مختلفة إن شاء الله نتوقف عندها حلقة أو اثنين إن شاء الله تعالى. طيب نعود ونبدأ في حلقة اليوم، وهو درس الإظهار الحلقي، وهو الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين. انتهينا بفضل الله تعالى من ذكر الفروق بين النون الساكنة والتنوين في الحلقة الماضية. لكن عندي سؤال قبل أن أبدأ في درس اليوم، يعني عفوا سألت المرة السابقة ونسيت أننا لن ندخل في الإظهار، فيعني أعاوده لكم مرة أخرى إن شاء الله، وهو ماذا لو جاء بعد النون الساكنة أو التنوين كلمة تبدأ بهمزة وصل؟ يعني لو أنا عندي نون ساكنة وجاء بعدها كلمة أول ما بتبدأ بهمزة وصل، في الحالة دي أعمل إيه؟ نون ساكنة بعدها همزة وصل أو تنوين، إحنا يعني كل اللي هنقوله بعد كده عن النون الساكنة هو عن النون الساكنة والتنوين، خلاص إحنا عرفنا إنهم إخوات أو ولاد عم أو أي حاجة، فالمهم اللي هنطبقه على حاجة نطبقه على ثانية، تمام؟ طيب، نبدأ أول مثال، وهو مثال من الله ذي المعارج. من الله ذي المعارج. طيب من الله، أنا لما جيت أنطقها قلت إيه؟ من الله. طيب هي الأصل فيها كان إيه؟ من الله. من الله يعني من ميم مكسورة ونون ساكنة من. بالمناسبة لما أجي أقول كلمة من ما أقولش من وسكن الميم، لا، يعني لما أجي أقرأها أقول من خلاص من. طيب يبقى النون عندي هنا ايه؟ ساكنه. انا بس بنبه لكسره الميم عشان معظمنا بيسكنها، تمام، او لا يحكم الكسره، يعني لا يحكم كسره الميم فيها، فننتبه ليها ان شاء الله. القصد هنا ايه؟ ان النون عندي هنا ساكنه من، والله تبدا بهمزه وصف، كلمه الله وهو اسم الله عز وجل، وهو احب الاسماء واحلاها وأعظمها إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. كلمة الله جاءت في القرآن الكريم 1745 مرة، 1745 مرة، تمام. أنا بتكلم بالأرقام عشان يعني اللي مش فاهم الكلام يبقى عارف يكتبها إزاي، تمام. طيب بما فيهم بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هي بداية الفاتحة، لأن تعتبر آية، تمام، بما فيهم بسم الله الرحمن الرحيم بداية الفاتحة. فكلمة الله يعني من أكثر الكلام اللي ورد في القرآن الكريم. الله لما بتيجي نكتبها بنبدأها بهمزة وصل، تلاقي ألف كده عليها حاجة شبه الصاد كده، دي اللي بنسميها همزة وصل، وإن شاء الله نتكلم عليها بعدين بشيء من التفصيل. طيب لما يكون عندي ميم ساكنة وبعدها همزة وصل، أعمل إيه؟ تعالي شوفي كده مين الله دي المعارج، نكبر كده الصورة، شوفي كده معايا، هتلاقي النون هنا عليها إيه؟ النون هنا عليها فتحة، هي الفتحة دي مش فتحة النون، هي النون دي أصلها ساكن من الله، لكن أنا حركتها بالفتح لأمنع التقاء الساكنين أو أتفادى التقاء الساكنين. إيه هم الساكنين؟ أولا الساكن الأول وهو النون، النون اللي عندي عليها الفتحة دي هي في الأصل ساكنة، تمام؟ طيب والساكن الثاني همزة الوصل؟ لا، خدي بالك همزة الوصل أنا بستخدمها فقط لإيه؟ لكي أتوصل بها للنطق بالساكن، إذا هي تسقط عند الوصل، يعني هي كأنها غير موجودة، يبقى هي نون ساكنة همزة الوصل تسقط، أول حاجة بتقابلني بعد همزة الوصل إيه؟ اللام الساكنة، يبقى عندي نون ساكنة لام ساكنة، تمام؟ همزة الوصل بتسقط. طيب نون ساكنة ولام ساكنة، ينفع يكون عندي اتنين ساكنين في نفس الوقت ورا بعض في الكلمة وانطق الاتنين ساكنين؟ لا طبعا ما ينفعش، عندي حاجة كده في اللغة العربية اسمها ما ينفعش يلتقي اتنين ساكنين ببعض، حرفين ساكنين ببعضهم البعض، يعني واحدة تلو واحد تلو الآخر، لا يجوز، تمام؟ طيب نعمل ايه؟ قال لك في قاعدة وهو تحريك الساكن الأول، تحريك الساكن الأول، يعني هنا هنحرك الساكن الأول، دايماً بنعمل كده؟ لا مش دايماً بنعمل كده، يعني لو الساكن الأول ده مد أنا بلغي المد مش بحركه، بدل ما مد يعني هنيجي ليها لما كل ما نوصل لمعلومة كده نقولها أحسن بدل ما نسبق الأحداث، لكن أنا بس بنوه للي عارف المعلومة ما يسبقش الأحداث، تمام؟ يبقى هنا هنعمل إيه علشان نتفادى التقاء الساكنين؟ نفتح الساكن الأول أو هنحرك الساكن الأول، الساكن الأول هنا هنحركه بالفتح حتى أتفادى أو أمنع التقاء الساكنين، يبقى بدل ما أقول من الله ذي المعارج، يعني حتى ثقيلة في النطق، تمام؟ من الله ذي المعارج ثقيلة، ثقيلة فيها ثقل في النطق، تمام؟ يبقى أعمل إيه؟ هقول كده من الله، من الله، يبقى المينا الفتحة، هذه الفتحة ليست من أصل الإيه؟ من أصل الكلمة، الكلمة هنا النون هنا معذرة، النون هنا ساكنة وليست مفتوحة، الفتحة أتيت بها لأتفادى أو لأمنع التقاء الساكنين، واضحة كده؟ يبقى من الله هي من تنتهي بنون ساكنة، يعني تنتهي بحرف ساكن، جاء بعدها همزة وصل، تسقط همزة الوصل، بيقابلني اللام الأولى ساكنة، فحتى أتفادى التقاء النون الساكنة باللام الساكنة، بعمل إيه؟ بحرك النون الأولانية أو الساكن الأول، وهنا حركته بالفتح فيبقى من الله، تمام؟ طيب نيجي مثال تاني، وهو مثال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، سورة النساء، تمام؟ ولا تجادل عن الذين، عن الذين، طيب عن الذين سهلة كده وأنا بنطقها؟ لا فيها ثقل صح؟ عن لازم بتلاقي نفسك بتسكتي عشان تقولي الذين، مش نافع إنك تقولي عن الذي، عن الذين لازم غصب عنك تلاقي نفسك بتحركي النون، استحالة، تمام؟ استحالة تقولي عن الذين، عن الذين إلا ما تعملي إما فاصل أو تحركي النون، مش هينفع غير كده، تمام؟ طيب فعشان أنا أتفادى التقاء الساكنين عملت إيه؟ هي عن الذين أصلها نون ساكنة، تمام؟ طب عملت أنا إيه؟ بصي عندك هنا، ها حركت الساكن الأول، عن الذين، عن الذين، تمام؟ حركت الساكن الأول بالكسر، يبقى إحنا أخدنا مثال للفتح وأدي المثال الثاني للكسر، تمام؟ طيب هي اصلا ايه؟ عن الذين، طب ايه اللي حصل؟ النون الخاصه بكلمه عن، النون هذه نون ساكنه عليها سكون، تمام؟ تمام، طيب وبعدين عندك همزه وصل اللي هي الالف اللي عليها الصاد عفوا الصاد الصغيره دي، همزه الوصل دي بتسقط عند الوصل، يقابلني اول حاجه ايه؟ ها؟ بيقابلني اول حاجه ايه؟ اللام، تمام؟ طب بصوا كده اللام اللي هتقابلني دي عليها ايه؟ عليها شده، طب انت بتقولي التقاء ساكنين يعني المفروض النون همزه الوصل هتسقط يبقى اللام دي تكون ساكنه، لكن دي عليها شده، طب ازاي كده؟ ما هو اللام اللي عليها شدة دي عبارة عن ايه؟ انا مش اتفقت معاكم اول حلقة قلت لكم انتبهوا للحرف المشدد. الحرف المشدد عبارة عن ايه؟ حرفين اولهما ساكن ثانيهما متحرك، يعني اي حرف مشدد عبارة عن حرفين الاول فيهم ساكن والثاني متحرك بالحركة اللي على الشدة. يعني اللام عندي هنا عليها شدة مفتوحة صح؟ يبقى اول لام عندي هي اللام الساكنة، اللام الثانية اللام المفتوحة، يبقى لام ساكنة زائد أو بلس لام مفتوحة تديني لام عليها شدة مفتوحة، تمام؟ يبقى اللام الأولى إيه؟ ما أقولش أي واحدة فيهم، لا، اللام الأولى أي حرف مشدد هي اللام الساكنة. طيب، يبقى إذن عن الذين، عن نون ساكنة. جميل، وبعدين همزة الوصل هتسقط. رائع، وبعدين عندي اللام المشددة أول لام فيهم ساكنة، إذن نون ساكنة همزة وصل تسقط، لام ساكنة لام مفتوحة. واضح؟ طيب يبقى أول حاجة هتقابل النون الساكنة إيه؟ همزة الوصل هتسقط، يبقى أول حاجة هتقابل النون الساكنة إيه؟ اللام الساكنة. يبقى نون ساكنة ولام ساكنة ينفع أنطقهم ورا بعض؟ لا طبعا ما ينفعش. طب عشان أمنع التقاء الساكنين عملت إيه؟ حركت الساكن الأول اللي هي النون الساكنة، فبدل ما كانت هي عن الذين أصبحت عن الذين يختانون أنفسهم. ماشي؟ اتفقنا؟ تمام؟ طيب نواصل إن شاء الله. المثال الثالث، ناخد بقى التنوين، مثال للتنوين زي مثلا كلمة جزاءً الحسنى. جزاءً الحسنى، طب هو ايه الموضوع هنا؟ هي عبارة عن همزة عليها تنوين. طيب انت قلت النون، ما انا قلت برضو التنوين، اي حاجة فيها تنوين. طب التنوين ساكن ازاي؟ ايوه يا جماعة، مش احنا قايلين ان التنوين هو النون الساكنة بالظبط؟ مش احنا هنقول دلوقتي احكام النون الساكنة والتنوين؟ اذا نون ساكنة تنوين هما اخوات توأم، مفيش اي فرق، اللي هيتعمل هنا هيتعمل هنا، اللي هنديل ده هنديل ده، تمام؟ طيب لما اقول جزاءً الحسنى وكأنها تكتب، اكتبها لكم لحظة واحدة كده، وكأنها تكتب ايه؟ جزاء اهو لحظة، جزاء ان كأنها تكتب هكذا، نون ساكنة كأنها مكتوبة كده زي ما أنا كاتباها كده، تمام؟ يبقى جزاءً التنوين ده، التنوين ده هتلاقي عليه اللي هو عبارة عن النون عليها السكون زي ما أنا كاتباها كده، تمام؟ يبقى هي تنطق نون جزاءً الحسنى، يبقى أنا هعملها معاملة النون الساكنة، يبقى أنت كأنك مش شايفة التنوين ده، كأنك شايفة نون ساكنة. طيب أنا لما جيت أنطقها قلت إيه؟ قلت هل أنا قلت جزاءً الحسنى ولا قلت جزاء نيل نيل ني نيل؟ يبقى انا حركتها بايه؟ حركتها بالكسر، يبقى انا حركت النون دي بالكسر. طب انت حركتي النون دي بالكسر ليه؟ علشان تعالي شوفي كده الحسنى، اول حاجه الله اكبر الله اعظم شهد الليل، اول حاجه همزه وصل تمام سقطت، وبعدين لام الحسنى ساكنه تمام. طيب لام الحسنى ساكنه، إذن همزة الوصل هتسقط، وبعدين أيوه تمام الله يبارك فيك، تمام بارك الله فيك، تمام. وبعدين هتلاقي بعد كده إيه؟ هتلاقي بعد كده بعد المعذرة، بعد النون الساكنة همزة الوصل هتسقط، وبعدين اللام الساكنة. طيب النون الساكنة خلاص أنا مش بقول عليها تنوين بقى، أنا بقول عليها نون ساكنة، بس هي مكتوبة قدامك إيه؟ جزاءً في المصحف هتلاقيها همزة عليها تنوين. انا كتبتها بالنطق اللي انا هنطقه، فكيت التنوين ده نون ساكنه، نون عليها سكون تمام. طيب نون عليها سكون همزه وصلها تسقط، لام عليها ايه؟ لام ساكنه ايضا، اصبحت نون ساكنه يليها لام ساكنه، ينفع؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش نون ساكنه يليها لام ساكنه. طيب اعمل ايه؟ ها اعمل ايه؟ هحركها بايه؟ يلا انا لسه قايلاها، ها حركها بايه؟ نحركها بإيه؟ أيوه كده، أيوه نحركها بالكسر، تمام؟ أكيد خليكم صاحيين معايا. نحركها بالكسر، تمام؟ بقت جزاءً الحسنى، تمام؟ طيب مع طبعا الندود يعني، احنا بس بنعرف. يبقى جزاءني الحسنى، واضح؟ طيب ناخد احنا كده عملنا ايه؟ جزاءني الحسنى، كسرنا التنوين خلاص، يعني حولنا التنوين لايه؟ لكسرة. كسرنا التنوين اللي هي النون الساكنة، كسرنا النون الساكنة او كسرنا التنوين، لان التنوين عبارة عن نون ساكنة. طيب تعالوا بقى ناخد مثال تاني للتنوين، وبعدها ان شاء الله يكون الاذان انتهى ونذهب لصلاة المغرب. المثال التاني، زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت لو تفتكروا، قل هو الله احد، لما بتقفي عليها بتقولي احد، صح؟ بتعملي بتسكني الدال فبتعملي لها قلقلة. طيب جميل، هنتكلم عن القلقلة ان شاء الله. طيب لو انا هوصل، انت هتبصي تلاقي عندك في المصحف احد عليها تنوين بالضم، تنوين بالضم، وبعدين الآية اللي بعدها كلمة الله، احنا عرفنا الله همزة وصل وبعدين لام ساكنة. طيب لما نجي اوصل بقى قل هو الله احد الله الصمد، احد الصمد الله، احد الله، احد هي بالتنوين بالضم، احد وبعدين الله. طب ينفع اقول احد احد الله؟ تعالي كده شوفي، احد يعني نون ساكنة عليها سكون، أحد يعني كأنها يعني ألف حاء دال نون عليها سكون، خلاص؟ طيب ينفع أقول أحد الله؟ لا ما ينفعش أقول أحد الله، ليه؟ لأن النون الساكنة دي بعدها همزة وصلها تسقط وبعدها لام ساكنة، ما ينفعش يعني لا يصح أن أقول أحد الله فيها ثقل حتى. أمال هحرك النون الساكنة اللي هي كان أصلها التنوين بتاع الضم، فاكرين؟ هي دي النون الساكنة، تمام؟ هحرك النون الساكنة دي، فحركها بإيه؟ هحركها بالكسر، تبقى أحدوني الله، أحدوني الله. وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت وإحنا بنتكلم عن الوقف الاختياري أو الاختباري، قلت لكم دي بتيجي مواضع اختبار، لما أحيانا يكون اختبار في الإجازة أو اختبار في الأزهر أو ما إلى ذلك، يقول لك إيه؟ هاتي سورة الإخلاص متواصلة، يعني أسمع سورة الإخلاص، يعني عاملة كل ده عشان أسمع سورة الإخلاص بس. فبتبص تلاقي سبحان الله، هو ما بيقولكيش كده وخلاص، بيقول لك إيه يعني، صلي كل آية باللي بعدها، مش بيقولها لك كده وخلاص، هو بيقولها لك عشان يعرف أنت مدى علمك بالأحكام إيه. لو أنت واحدة يعني بس حافظة كده وخلاص، ما أنتيش منتبهة أو مدركة ودارسة الأحكام، معلش يبقى ما تنفعيش تاخدي الإجازة. تاخديها إزاي أصلا وأنت مش عارفة إن لما توصلي دي بدي المفروض تقوليها كده، تمام؟ يبقى المفروض لما اجي اوصل اقول ايه؟ احدوني الله، احدوني الله، ما ينفعش اقول احدون الله او احد الله، ما ينفعش، تمام؟ ليه؟ لان النون دي عندي احد تنوين بالضم، هو عباره عن نون ساكنه بعدها ساكن احركها بالكسر منعا لالتقاء الساكنين. واضحه كده؟ واضحه؟ طيب خلاص؟ طيب جميل، يبقى إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين كلمة تبدأ بهمزة وصل، هل بيكون ليها حكم من الأحكام الأربعة اللي إحنا هنقولهم، الإزهار والإقلاب والإزهار والقلب والإدغام وإيه تاني؟ نسيت، والإخفاء، هيكون ليها أي حكم من الأحكام دي؟ ها يلا عايزة أشوف هتقولي إيه دلوقتي. أنا لو جاء عندي نون ساكنة وبعدها همزة وصل زي الأمثلة اللي احنا قلناها دي، تمام؟ هل أطبق عليها الأحكام اللي أنا المفروض هشرحها دلوقتي اللي هي القلب وكذا وكذا وكذا؟ لا. ليه؟ ممتازة، لأنها هتتحرك، هي كانت أصلها نون ساكنة لكن عشان بعدها همزة وصل، يعني بعدها ساكن، ما هي همزة الوصل استحالة هتيجي إلا إذا كان الحرف اللي بعدها ساكن. هما بيجيبوا همزة الوصل ليه؟ عشان يتوصل بها للنطق بالساكن، يبقى هي مش ممكن هتيجي همزة الوصل إلا إذا كان الحرف اللي بعدها ساكن. يبقى لو أنا عندي النون الساكنة وبعدها همزة وصل، ما ينفعش إطلاقا، لا يصح إطلاقا إن أنا أطبق عليها الأحكام اللي هي أحكام النون الساكنة والتنوين. ليه؟ لأنها نون ساكنة صحيح، لكن بعدها همزة وصل، يعني بعد همزة الوصل هيكون في حرف ساكن تاني، فهضطر أحرك النون الساكنة علشان أعرف أنطق الكلمة اللي بعد كده، وبالتالي حركتها، يبقى ما ينفعش اطبق عليها الاحكام. واضح؟ واضحه؟ انا يعني حاولت ابسطها لكم قدر الاستطاعه. ها؟ واضح؟ انتقل لنقطه اخرى ان شاء الله. طيب جميل، بارك الله فيكم. الحمد لله. طيب خير، خير الحمد لله. إعادة، ماذا أعيد؟ لحظة، ممكن إعادة المسألة الأخيرة، طيب اللي هي قل هو الله أحد. حاضر، أعيدها. حاضر، طيب حاضر، من أول قل هو الله أحد. حاضر حاضر. تاني نقول لو عندي مثال زي قل هو الله أحد، الله الصمد، إحنا متعودين نقولها كده. طيب جيت أنا قلت لك وصلي الآيتين ببعض، هتوصليهم إزاي؟ ها تعالي كده نشوف. ينفع أقول أحد، أحد الله، أحد الله، حتى مش عارفة أقولها، فيها ثقة صح؟ فيها ثقة. طب هي ليه مش نافعة؟ تعالي كده معايا، بصي على الصورة اللي بتسأل، تبصي معايا على الصورة كده، على الصورة اللي احنا حاطينها على الشاشة، شوفي كده معايا، قل هو الله أحد، شوفي الدال عليها ايه؟ تنوين الضم. التنوين ده عامة ضم فتح ايا كان، التنوين ده عبارة عن ايه؟ نون ساكنة. احنا شرحنا في الأول إن التنوين عبارة عن نون ساكنة، فلما تيجي تكتبيه في عقلك هنا أو في دماغك هتبقى ايه؟ أحد، النون عليها سكون. جميل. يعني أنا بعملها ازاي؟ اهي بصي الكلمة، بصي أهو الكلمة عبارة عن همزة حاء دال نون عليها سكون، الله همزة وصل وبعدين لام ساكنة، همزة الوصل هتسقط، يبقى أنت عندك النون اللي عليها سكون دي بعدها على طول إيه؟ لام عليها سكون، تمام؟ أو هي مش عليها سكون، يعني هي ساكنة، إحنا اتفقنا إن الساكن إما عليه سكون أو معرب من الحركة، في كل الأحوال بنقول عليه ساكن. فإذا النون عليها سكون أهي يعني ساكنة، وبعدين همزة الوصل هتسقط، وبعدين اللام معرب من الحركة يعني ساكنة. طيب الهمزة الوصل هتسقط، هيبقى فاضل عندي إيه؟ اللي هيتبقى عندي؟ هيتبقى عندي النون اللي عليها سكون وبعدين اللام المعربة من الحركة، يعني النون اللي عليها سكون واللام المعربة من الحركة الاثنين ساكنين، تمام؟ يبقى ده ساكن وساكن. ينفع عندي في اللغة العربية يبقى عندي اثنين ساكنين ورا بعض؟ ما ينفعش، ما يشيلوش بعض، تمام؟ يعني لو واحد اتجوز واحدة، الاثنين ما بيشتغلوش، الاثنين معهمش فلوس، الاثنين مش بينفقوا، مين هيقوم بالبيت؟ يعني مش هينفع صح؟ يعني لازم يكون حد فيهم مقدرته عالية، وطبعا هو المفروض الراجل يعني، بس على الأقل حد يبقى فيهم معاه زمام الأمر، يعني يبقى معاه مال يقيم البيت ده، يعني بحاول أديكي مثال، فلازم واحد يشيل الليلة، طب مين اللي هيشيل؟ مين الأقوى إن هو يشيل؟ الراجل صح؟ فيبقى النون دي عندي هي الراجل بتاعتنا اللي هتشيل إيه؟ اللي هتشيل الموضوع، فهتعمل إيه؟ هنحركها. هنا في هذه الآية هنحركها بإيه؟ هنحركها بالكسر. هنحركها بالكسر ليه؟ عشان تقوم بنطق الايه؟ الكلمه اللي بعد كده تبقى احد الله، نيله نيله، تمام؟ احد الله، واضح؟ يبقى هي في اصلها نون ساكنه، التنوين ده اصله نون ساكنه، انا بنطقها لما باجي اوصل احد الله. ليه بقول احد الله نيله؟ ليه حركت النون الساكنه دي بالكسر؟ علشان اعرف انطق الكلمه اللي بعد كده اللي هي أولها ساكن، أحد الله. لكن أنا لو هبدأ بكلمة الله، هبدأ بيها همزة الوصل هتديها، هتبقى مفتوحة وهتبقى الله، مفيش أي مشكلة، عشان همزة الوصل وظيفتها لو أنا هبدأ الكلام بكلمة فيها حرف ساكن إن هي نحركها عشان ننطق الحرف، لكن ده لو هبدأ بهمزة الوصل، لكن مش هبدأ بهمزة الوصل إن أنا بوصل الكلام ببعضه، فخلاص يبقى ده الإيه الحال. السؤال بقى اللي سألته، إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين كلمة تبدأ بهمزة وصل، هل يكون لها حكم من الأحكام الأربعة؟ يعني عشان المصريين موجودين معانا مش بيفهموا كده اللغة العربية قوي، يعني لو النون الساكنة أو التنوين موجود عندي، تمام؟ إذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين، عندي نون ساكنة أو تنوين آخر الكلمة طبعا، خلاص، وبعدها جاء همزة وصل، وبعدها جاء همزة وصل، هل هيكون ليها حكم من الأحكام الأربعة اللي هي الإظهار أو القلب أو الإخفاء أو ما إلى ذلك؟ لا طبعا لا يكون لها حكم من الأحكام الأربعة، لا تدخل في، لا تدخل ضمن النون الساكنة اللي هيطبق عليها الأحكام الأربعة اللي احنا هنتكلم عليهم دلوقتي. ليه؟ لأنها لا تتحرك، لأنها معذرة، تتحرك منعا لالتقاء الساكنين، لأن النون الساكنة اللي عندي دي هتتحرك لإيه؟ منع من التقاء الساكنين. نون الساكنه دي هي الراجل اللي هيقوم بالليله، فلازم هيتحرك ويشتغل عشان يجيب فلوس، فلما هنحركه خلاص بقى مش هيكون خاضع لقوانين الأحكام الساكنة والتنوين الأربعة. وضحت كده؟ اللي كانت تسأل وضحت؟ طيب الحمد لله الحمد لله. طيب أستأذنكم يعني دقائق قليلة، أصلي المغرب وأعود إن شاء الله، يعني سريعا إن شاء الله، صلاة المغرب فقط وأعود. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب خير، إذا الصوت مسموع الحمد لله. طيب نعود مرة أخرى إن شاء الله تعالى، نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نبدأ حبيباتي اليوم نتكلم عن أول حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين. طيب إحنا المقدمة الطويلة اللي إحنا أخذناها لمدة حلقتين عن أحكام النون الساكنة والتنوين للتعريف بالنون الساكنة وبالتنوين والفرق بينهما، وإيه بعض الحاجات اللي نقدر نقول عليها القواعد الشاذة عن ما نقول إن شاء الله. تعرفنا على أحكام النون الساكنة والتنوين، يعني قبل ما بندخل أي بيت لازم نتعرف على الناس اللي فيه، يعني مش معقول هندخل أي بيت من غير ما نعرف الناس اللي إحنا رايحين لهم دول مين، صح؟ يبقى إحنا الأول اتعرفنا على الناس اللي موجودة داخل المنزل، ورجعنا دلوقتي هنبدأ ندخل البيت ونتعرف على أركان هذا البيت، أحكام النون الساكنة والتنوين. هناك أربع غرف في هذا البيت، سوف ندخل كل غرفة على حدة ونتعرف على ما بها. أحكام النون الساكنة والتنوين هم أربع أحكام. أولا الإظهار الحلقي، وليه حلقي هنعرف بعدين. الإدغام، القلب، وهناك من يقول عليه الإقلاب. القلب أو الإقلاب كلاهما صحيح، ولكن الأصح لغويا هو القلب، تمام. رابع حكم هو الإخفاء الحقيقي، وسوف نتعرف ما معنى حلقي وحقيقي، وليه بنقول هنا كده وليه بنقول هنا كده إن شاء الله من خلال الدروس دي، إن قدر لنا الله سبحانه وتعالى اللقاء مرات عديدة والبقاء إن شاء الله. طيب نبدأ أولا بالإظهار الحلقي. يبقى أحكام النون الساكنة والتنوين: الإظهار الحلقي، الإدغام، القلب، الإخفاء الحقيقي. بداية هنبدأ بأول غرفة في هذا المنزل وهو الإظهار الحلقي. طيب تعالوا نتعرف على العناصر الرئيسية في هذا الدرس. أولا هنعرف إيه هي حروف الإظهار، هنعرف المعنى اللغوي لكلمة إظهار، المعنى الاصطلاحي، هنعرف كيفية تطبيق الإظهار إن شاء الله، هناخد أمثلة، هنتعرف على سبب الإظهار، هنتعرف على سبب تسميته بالإظهار الحلقي، يعني سبب تسميته بالحلقي. هنتعرف أيضا إن شاء الله على مراتب الإظهار الحلقي. هو ليه مراتب؟ ليه مراتب. هنعرف كمان علامته في المصحف، علامة الإظهار الحلقي ده في المصحف إيه. وفي النهاية إن شاء الله في كل دروسنا، في نهاية كل درس هناخد اللحون التي تقع عند تطبيق هذا الحكم أو هذا الدرس إن شاء الله تعالى. ربنا يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين إن شاء الله، ونتطرق لكل هذا بإذن الله تعالى. فأعروني القلوب والأسماع، وتعالوا بنا نبدأ بالعنصر الأول معانا، وهي المعنى اللغوي. قبل ما أبدأ في المعنى اللغوي، عندي كده مجموعة من الأبيات بتعرف الإظهار الحلقي، وهي للشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله في تحفة الأطفال. بتقول: فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت، فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. يعني ايه الكلام دون ده؟ كده كان البيتين دول لخصوا لي حكم الاظهار، وهتعرف سريعا يعني ايه معنى البيتين دول، ولما هعرفهم هعرف يعني ايه اظهار، تمام. يبقى فالاول الاظهار قبل احرفي، يعني اول حكم هناخده في احكام النون الساكنه والتنوين هو الاظهار، تمام. قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي، يعني حروف الإظهار هي ست حروف هنتعرف عليها من خلال الأبيات، اللي هي همز فهاء ثم عين حاء، الهمزة والهاء، وبعدين العين والحاء، وبعدين الغين والخاء. قال لك همز فهاء ثم عين حاء، حط كل اتنين مع بعض، تمام. وهنعرف ليه. همزون في هاء ثم عين حاء مهملتان، يعني العين والحاء مهملتان يعني غير منقوطتان، مهملتان ثم غين خاء. تمام. طيب هنتعرف بقى على حاجة حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها. انا في الاول قلت في الاول الاظهار وقبل احرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي، بس عشان في بعض الناس بيقرؤوها ست، فاحنا كل واحد على حسب الاجازة اللي اجيزها بيقرأ بيها ان شاء الله. طيب نبدأ بداية بتعريف يعني ايه، هي اولا حروف الاظهار ويعني ايه الاظهار. بداية زي ما احنا متعودين نعرف الحكم معناه في اللغة وفي الاصطلاح. الإظهار في اللغة هو البيان، أنا أظهرت شيء يعني بينته. ساعات تقولي إيه فلانة أظهرت جمالها مثلا بوضع بعض مستحضرات التجميل وما إلى ذلك، فأظهرت جمالها والمفروض إنها ما تظهروش. يعني إيه أظهرت؟ يعني بينته. تمام. مثلا نقول فلانة أو فلان أظهر، يعني أي واحد يعني أظهر، نقول إيه مثلا اجتهاد أولاده في حفظ القرآن، يعني بين إن أولاده مجتهدين في حفظ القرآن بمسابقة من المسابقات مثلا. تمام. نقول مثلا فلان أظهر معالم مثلا بيته، يعني بيقعد بقى يتصور ويعمل بتاع، فأظهر معالم بيته وليكن يعني. إذن المهم الإظهار هو الإيه؟ البيان. حاجة كانت المفروض بتبقى متخبية وأنا وضحتها وبينتها، يبقى حاجة مظهرة يعني حاجة باينة وواضحة. تمام. يبقى الإظهار في اللغة معناه البيان، البيان. تمام. طيب اصطلاحا بقى يعني كلمة إظهار عند علماء التجويد دي معناها إيه؟ اصطلاحا هو إخراج الحرف من مخرجه، انتبه بقى للنقطة دي، بغير غنة ظاهرة أو زائدة. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ تعالي كده معايا تاني نرجع نقول يعني إيه الإظهار عند علماء التجويد اصطلاحا. يعني قلنا الإظهار هو إخراج الحرف من مخرجه، الحرف ده اللي هو إيه؟ اللي هو النون الساكنة والتنوين. مش احنا لسه بنقول ده، احنا كلامنا كله عن النون الساكنة والتنوين بقى لمدة كذا حلقة إن شاء الله. تمام. يبقى إخراج الحرف من مخرجه يعني إن احنا نخرج النون من مخرجها، الإظهار إن أنا أبين إن أنا خرجت النون من مخرجها بس كده. لا خدي بالك، بغير غنة ظاهرة، أو هتلاقي الكتب تانية بغير زيادة في الغنة أو بغير غنة زائدة، كلها نفس المعنى. تمام؟ طيب يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني إيه إن أنا أخرج الحرف من مخرجه من غير غنة زائدة؟ ما معنى الكلام؟ تمام، ما معنى هذا الكلام؟ معنى الكلام اللي أنا بقوله ده إنك أنت تخرجي حرف النون لما يكون النون عندك ساكنة عند حروف الإظهار، تخرجي حرف النون من مخرجه واضح ظاهر، لا تضغميه ولا تغنيه بزيادة ولا أي حاجة من دي، تخرجيه واضح ظاهر بغير أي بغير غنة زائدة أو بغير زيادة في الغنة أو بغير غنة ظاهرة. تمام. كل ده نفس المعنى. طيب هو ليه قال كده؟ هو قال كده لأن في بعض الناس مثلا لما يجي ينطقوا كلمة زي كلمة من آمن، هي المفروض من، خلاص أنطقها واضحة ظاهرة، من النون واضحة. طيب المفروض أقول إيه؟ من آمن، صح، واضحة ظاهرة بغير غنة زائدة. تقولي لي إيه ده؟ في ناس لما بتيجي تعلمها تعلم الإظهار تقول الإظهار ده بدون غنة، ما ينفعش أقول بدون غنة، هو ما أقدرش أقول بدون غنة، لان انا اصلا لما جيت اتكلمت معاكي الحلقه اللي فاتت قلت لك ايه؟ قلت لك عفوا قلت لك على السريع كده مخرج النون، صح، ونحن نتحدث عن مخرج النون الحلقه الفارطه قلنا لا يمكن ان تنطق النون بغير غنه مطلقه، صح، قلنا فالغنة صفة ملازمة للنون. لما جيت قلت لك إن النون عبارة عن جزء خيشومي وجزء فموي، الجزء الخيشومي مكمل للجزء الفموي والجزء الفموي مكمل للجزء الخيشومي. قلت لك انت لو سديتي الانف وجيتي تقولي ان، تعالي كده نجرب مع بعض، ان ان ان ان، شوفي مش طالع، لازم تسيبي الانف مفتوحه، ان ان ان، عشان مجرى اللي هو الخرق بين الانف والبلعوم، الخرق ده بين الفم والانف، الخرق يعني الانبوب اللي بين الانف والفم، ينفع يطلع فيه الصوت اهو، ان ان ان. فلو انت سديتي الصوت هيتكتم، الجزء الخيشومي هيتكتم، تمام اهو، ان ان ان ان، فمش هينفع. يبقى اذا الغنه دي صفه اساسيه وملازمه لحرف النون، ما ينفعش او لا يصح مطلقا ان انا اقول ان تعريف النون او الاظهار ان هو اخراج الحرف من مخرجه بغير غنه، ما ينفعش. ازاي بغير غنه وهو اساسا تركيب الغنه، تركيبتها ان لازم غنه مع جزء، او لازم جزء خيشومي مع جزء فمي، خلاص. فالناس اللي بتقول بيغير غنه وتسكت، لا ما ينفعش، تمام، لا يصح ذلك، هي مش مدركه قوي المعنى. يبقى وهتلاقيها في بعض كتب التجويد، يعني هتلاقيها موجود كده، اخراج الحرف من مخرجه بغير غنه، وسكت على كده، لا لازم التوضيح او زيادة التوضيح، بغير غنة زائدة، يعني ما اقولش من آمن، ما ينفعش اعمل كده، لا لا ما ينفعش خالص، تمام. ليه؟ لان انت كده اديتي بقى غنة طويلة، زودتي درجة الغنة، وبعدين ان شاء الله هنتكلم على درجات الغنة لما نخلص خالص، تمام. يبقى ما ينفعش اقول ايه من آمن، او مثلا نقول ينأون، لا هي ين اون، تمام، بس ما اقدرش اقول بدون غنه او بغير غنه، لان انا لو بغير غنه هتبقى كده ين اون ين اون، تمام اهو، سديت الانف يعني سديت الغنه مطلقا، فلا يصح. واضح معي حبيبات؟ طب يعني اكتبوا لي كده عشان اعرف ان انتوا منتبهين معايا. طيب خير، الحمد لله، بارك الله فيكي. طيب خير، يبقى أنا انتبه في تعريف الإظهار، دي نقطة مهمة جدا يا جماعة، إخراج الحرف من مخرجه بغير غنة ظاهرة، واضح؟ طيب إيه المقصود بالحرف؟ أنا مش أي حرف وخلاص، أنا بتكلم هنا عن إيه؟ عن النون الساكنة والتنوين، يعني إخراج النون الساكنة أو التنوين من مخرجها بغير غنة زائدة، تمام؟ أو بغير غنة ظاهرة، أو بغير زيادة في الغنة، كلها نفس المعنى. طيب ده بالنسبة لإيه؟ للإظهار. طيب هو إيه الحلق ده؟ أنت قاعدة تقولي إيه حروف الحلق، حروف الحلق، إظهار حلقي، إيه الحلق ده؟ لا، عشان كل بقى اللي هيجي يشاور يقول لي إيه الحلق ده، هيروح مشاور، هيشاور على من أول من بعد الذقن كده تقريبا لغاية الصدر، ده مش الحلق، مش كل ده الحلق، يعني احنا عندنا بلعوم ومريء وبتاع حاجات كتير كده، لا ملناش دعوة بكل ده. الحلق هو جزء من جهاز النطق ينحصر بين الحنجرة واللهاء أو اللهاء، يعني في ناس بتقولها كده وفي ناس بتقولها كده، يعني أيا منهم، خلاص. تاني كده، هو جزء من جهاز النطق ينحصر، معذرة لحظة، بسم الله مرة أخرى، هو جزء من جهاز النطق، يعني هو جزء من جهاز النطق، يعني الجزء اللي هو إيه، عارفين تفاحة آدم دي اللي بنقول عليها، هي الجزء ده، تمام، تفاحة آدم والجزء اللي فوقها والجزء يدوبك اللي تحتها على طول، هو ده المكان، عشان بس نبقى منتبهين مع بعض، ما ننزلش أكتر من كده أو ما نطلعش أكتر من كده، خلاص. هو جزء من جهاز النطق زي ما أنت شايفة أهو، طيب ينحصر بين الحنجرة واللهاء أو اللهاء، خلاص. طيب اللهاء دي اللي هي إيه؟ يا ريت منيا لو عندك جزء الصورة اللي هي اللي فيها الجزء اللي باين ده، تلاقي قطعة لحم متدلية كده، هي قطعة اللحم المتدلية في آخر اللسان، بعد اللسان خالص كده. انت لو فتحتي كده وحاولتي تقلبي لسانك لورا، بس خدي انتبهي انتبهي الحركة دي، يعني هتلاقي فيه يعني، او مثلا تنظري في المرآة تلاقي فيه حتة لحمة كده مدلية، يعني احنا بنقول عليها متدلية، يعني في آخر اللسان كده حتة قطعة لحمة، او قطعة لحمة، قطعة من اللحم صغيرة كده رفيعة متدلية، تمام؟ هو ده اللي بنسميه اللهاء. يبقى بينحصر بين الحنجرة واللهاء، والحنجرة اللي هو الجزء اللي بنقول عليه بتاع تفاحة آدم ده، هو ده الجزء بتاع الحنجرة، تمام؟ يبقى هي من عند اللهاء، اللي هي قطعة اللحمة المتدلية في آخر اللسان دي، تمام؟ إلى الجزء اللي بنقول عليه الحنجرة، اللي هي تحت تفاحة آدم دي. خلاص؟ المسافة دي هو الحلق، هو الحلق، علشان ما نروحش في أماكن أخرى. يبقى الحلق، الصورة مش موجودة؟ طيب الله المستعان، بقى ننزلها لهم مرة تانية لو مش موجودة. يبقى الحلق هو جزء من جهاز النطق ينحصر بين الحنجرة واللهاء. طيب اللهاء دي قلنا هي قطعة اللحم المتدلية في آخر اللسان، بتبقى يعني فوق اللسان كده، مش قبل اللسان، لا يعني تلاقيها في آخر اللسان كده من فوق، تلاقي قطعة كده متدلية. خلاص عرفناها كلنا. طيب من الحلق ده بتخرج ايوه الله يبارك فيك، هي دي هي القطعة المتدلية دي، تمام؟ فوق اللسان، واضحة كده يا جماعة؟ واضحة. يبقى من عند القطعة دي لتحت هنا لغاية الجزء اللي بنقول عليه تفاحة آدم، الجزء اللي تحتيه اللي هو اللي تحطه صباعك كده، بيبقى لجوه كده، ده اللي بنسميه الحنجرة. يبقى ده اللهاء، يبقى من اللهاء اللي فوق ده لغاية الحنجرة اللي هي تحت تفاحة آدم دي، على طول على طول، مش قوي يعني، تمام؟ هو ده الجزء ده اللي بنسميه الحلق. وضحت كده؟ طيب تمام، ربنا يبارك فيك يا رب. من الحلق ده بيخرج 6 حروف، بيخرج 6 حروف اللي هي حروف الحلق، مرتبة من أسفل لأعلى، من أسفل لأعلى. من أسفل دي اللي هي إيه؟ يعني من عند الحنجرة، يعني هنبدأ من الحنجرة لغاية ما نطلع عند اللهاء، تمام؟ اللي هي ايه الحنجرة؟ اللي هي تحت تفاحة آدم على طول، اللي هو التجويف اللي بيبقى في العنق كده، تلاقي فيه جزء مجوف لجوه كده، لما تضعي صبعك كده تلاقيه مجوف لجوه، تمام؟ تحت تفاحة آدم على طول مباشرة، تمام؟ هو ده اللي بنسميه ايه؟ الأسفل. وهنبدأ نطلع لفوق واحنا رايحين على الايه؟ على اللهاء اللي احنا شفناه. خلاص؟ طيب من اسفل كده، من اللي هي تحت تفاحة آدم على طول دي، بيخرج ايه؟ بيخرج حروف اقصى الحلق، اللي هي الهمزة والهاء. الهمزة اولا وفوقها على طول بنقطة الهاء، يعني النقطتين فوق بعض على طول عشان نمشي بالترتيب، همز فهاء. يبقى الهمزة اولا وبعدين نطلع سنة صغيرة نلاقي الهاء. خلاص؟ يبقى حطي قبلها زي ما احنا متفقين من قبل كده، اي حرف عايزين نعرف مخرجه حطي قبليه همزه، همزه، تمام؟ يبقى سكيني وحطي قبليه همزه، يبقى تقولي ايه؟ اهي أه. وقربي الفكين، ما تفتحيش فكينك قوي، عشان لما بتفتحي الفكين قوي هتطلع كده، لا اشوف اللوز وهتبقى، لا مش هتبقى حلوه خالص، تمام؟ قربي الفكين خالص عشان تحصري الصوت اللي هو طالع من الحلق ده، من اقصى الحلق، يبقى تمام؟ انت هتحسي بيه، يعني لو حطي صباعك كده تحت تفاحة آدم على طول لازم تحس بالزنة بتاعت الحرف، اهو اهو بصي معايا تاني، تحس بيطلع معاكي في صباعك كده، عارفة زي نبض القلب بيروح ويجي كده، لازم تشعري بيه عشان تتأكدي ان هو جه معاكي من الحلق من مكانه مظبوط، لان معظمنا بيجي يقرأ تلاقي يقول لك ايه، مش جايبة المخارج من مخرجها، ليه تيجي تقولي مثلا آمن، آمن آمن دي فين؟ آمن دي انت جايباها من مش من بعد ادنى الحلق كمان، تمام؟ لا هي امن امن، تمام؟ واضحه؟ مثلا مثلا وليكن من اذن، مثلا من من اذن اذن، وليس اذن وانا فاتحه الفم كده، الفكين كل واحد فك في السماء وفك في الارض، لا الفكين قريبين عشان احصر الصوت في اقصى الحلق وتبقى اذن. واضح؟ طيب يبقى ده بدايه الهمزه. طيب وبعدين الهاء الهاء، شوفي الهاء، شوفي هنا في الصورة عندك الهمزة والهاء حاطينهم جنب بعض، لا هتلاقي في صورة تانية في الهمزة وبعدها الهاء، يا ريت توصلي لها يعني. من فضلا حاولي. خلاص فتلاقي ايه الهاء بقى فوق النقطة اللي فوق الهمزة على طول على طول، هي في نفس البيت يعني الهمزة والهاء الاتنين في أوضة واحدة، عارفة اللي زي ما يكون غرفة واحدة فيها سرير دورين، الهمزة قاعدة تحت والهاء قاعدة في الدور اللي فوق، يبقى الهمزة قاعدة في السرير اللي تحت والهاء قاعدة فين؟ في السرير اللي فوق، فهما الاتنين مع بعض في غرفة واحدة، لكن في واحدة سابقة التانية بحاجة بسيطة، عشان لو واحدة جت في مكان التانية هتلاقي تخرج مثلا من أهزن، لا دي مش عايزاها في الهمزة، تمام؟ ومثلا إن هو، إن هو هو هو هو هو هو هو، تمام؟ تمام؟ أهو الهاء دي ما تجيش تقول إن إن هو هو أو أو بين يعني جبتها في مكان الهمزة فطلع همزة وهاء مع بعض، فعشان كده بقول لك انتبهي، هما صحيح الاثنين من أقصى الحلق لكن في نقطة تثبت نقطة، همزة تحت على السرير اللي تحت والهاء على السرير اللي فوق، تمام؟ ما ننساش دي بقى، احنا بناخد أمثلة عشان ما نتخيلها عشان ما ننساهاش. بس لما تقترب صلاة المغرب يعني عرفوني، لأن أنا ما مش عارفة الساعة كام صراحة. واضح؟ طيب يبقى همز فهاء أه أه أه أه أه. طيب زي ايه؟ ان اي اي اهو، ان هو هو هو هو هو، تمام؟ هاتيها كده قبلها همزه وسكنيها وهاتي قبلها همزه، يبقى اه اه اه اه اه، تمام؟ حط صباعك على اقصى الحلق اهو اللي هو تحت تفاحه ادم اهو، اه اه اه اه اه اه، خلاص؟ لازم تحس بيه. طيب واضحة كده الهمزة والهاء، يبقى أقصى الحلق تخرج منه الهمزة ثم الهاء. طيب نطلع الدور اللي فوق، احنا كده في الدور الأول، نطلع الدور الثاني، نطلع الدور الثاني نلاقي إيه؟ وسط الحلق، وسط الحلق عندي إيه؟ العين والحاء، يبقى العين الأول هي اللي قاعدة في هي اللي السرير بتاعها تحت، والحاء السرير بتاعها الدور الثاني، تمام؟ يبقى الدور الثاني اللي هو وسط الحلق، هنخش الغرفة بتاعته هتلاقي فيه سريرين، سرير تحت وسرير فوق، السرير اللي تحت ده بتاع الايه؟ بتاع العين، والسرير اللي فوق بتاع الحاء، يبقى العين زي الهمزة الاثنين ايه؟ هم اخدين السرير اللي تحت، اوعوا تنسوا. طيب يبقى العين وبعدين الحاء، طيب تعالي كده جربي بقى عشان معظمنا بيغلط في العين، معظمنا، تمام؟ نيجي نقول مثلا أعمل، مثلا أعمل، تلاقي بتقول إيه؟ أعمل، وتفتحي الفكين على الآخر فالصوت كله بقى بيخرج بواسع، لا هي مش هي تمام أهو من الحلقة أهو، أعمل أعمل أعمل، تمام؟ يبقى بيخرج منين؟ إيه؟ من وسط الحلق، يبقى أع أع أع ع ع عو عو عي عي، وليس عا عا عو عو عي عي، لا ده غلط، يبقى الصح ايه؟ عا عا عا عا عا عو عي اع، تمام؟ لكن عا لا، ما افتحش الفكين وانتبه الصوت يطلع منين؟ من الحلق، يبقى وسط الحلق ده اللي هو ايه؟ تفاحة آدم، خلاص؟ يبقى انت لو جبتي ثلاثة أصابع اللي هو ايه بقى اللي دايما بنساهم بنسى أسمائهم دول، احنا نسيب ال نسيب الصباعين اللي في الطرف دول وناخد الثلاثة اللي في النص، تمام؟ الصباع الكبير ده نحطه على تفاحة آدم، ده وسط الحلق، التاني هننزله تحت ده أقصى الحلق، التالت هنرفعه فوق يبقى ده أدنى الحلق، يبقى الغرض ايه؟ إن وسط الحلق ده هو تقريبا اللي عند تفاحة آدم ده وسط الحلق، تمام؟ تحتيه النقطة اللي تحتيه على طول ده اقصى الحلق، النقطه اللي فوقها على طول ده ادنى الحلق، عشان بس إيه؟ لما تيجي تحطي صباعك وانت بتنطقي عشان تتاكدي كده بمخرج الحرف تبقي انت عارفه الاماكن فين، ماشي؟ تمام؟ اتفقنا؟ هقوله والله حاضر، هقول البيت وهقول بيتي تاني كمان ان شاء الله، بس الاول نعرف اماكن الحروف. نعم حبيبتي اتفضلي. ام نور يا هلا. الإعادة، هعيدهم تاني، حاضر، أنا هعيد كل اللي أنا قلته ده تاني، حاضر، خلاص أقول بس آخر حرفين وبعدين هرجع تاني أقولهم، يبقى تاني، خلاص يبقى عرفنا العين ثم الحاء. الحاء ما اجي اقول ما اقولش اح وافتح الفكين قوي، لا اح اح اح اح اح حا حا حا حو حي. تمام، يبقى انا عرفت ايه همزون فهاء يعني الهمزة، وبعدين الهاء في أقصى الحلق، ثم عين حاء العين، وبعدين الحاء. تمام، مهملتان يعني العين والحاء مهملتان يعني بدون تنقيط، ما لهمش نقط، من غير نقط. تمام، مهملتان ثم غين خاء. بس انتبهي بس ان مهملتان انا مش اي حرف ما لهوش نقط اقول عليه مهمل، لا، الحرف المهمل اللي هو ما لهوش نقط ويكون ليه نظير منقوط. يعني ايه؟ يعني لازم يكون ليه اخ او اخت عليهم نقطه. يعني مثلا العين هي مهمله، ليه؟ لان ليها اخت عليها نقطه، اللي هي ايه؟ اللي هي الغين. تمام، طيب الحاء مهمله، ليه؟ لان عليها لان ليها اخت عليها نقطه، اللي هي ايه؟ الخاء. تمام، فهكذا يبقى احنا عينون همزون فهاء ثم عين حاء مهملتان يعني ما عليهمش نقط لان ليهم اخوات تانيين عليهم ايه؟ عليهم نقط. يبقى الحرف المهمل هو الحرف غير المنقوط الذي له نظير منقوط. تمام، اللي هو المنقوط اللي بنقول عليه معجم، حرف معجم. تمام، حرف المعجم. طب اللام والنون، معذره، اللام والميم ينفع اقول عليه حرف حروف مهمله؟ لا، ما ينفعش، هي لا مهمله ولا معجمه. ليه؟ لان ليس لها نظير، ليس لها نظير منقوط. يعني اللام ملهاش اخت عليها نقطه، والميم ملهاش اخت عليها نقطه، عشان كده ما ينفعش اقول عليها مهمل ومعجم. يعني الغرض دي معلومه كده للي حابب يعرفها. يعني يبقى احنا عارفين همزون فهاء اهو طالعين من تحت لفوق، بنطلع السلم اهو، همزه هاء عين حاء مهملتان يعني ما لهمش نقط، عشان هناخد بعد كده غين خاء واخواتهم اللي عليهم الايه؟ اللي عليهم النقط. غين خاء اللي هي حرف الغين، اغ اغ اغ، معظمنا بيغلط فيه يقول اغ اغ اغ، هي مش اغ خالص، هي بيجيبها من اقصى اللسان ما اعرفش ازاي. تمام، لا هي من ادنى الحلق، اغ اغ اغ اغ اغ اغ، وارتفعي باقصى اللسان. ليه؟ عشان انت ناسيه ان احنا اتفقنا مع بعض ان حروف المفخمه هي خص ضغط قظ، صح؟ ضغ ضغ، ما ينفعش اقول اغ اغ اغ وانا منزله لساني لتحت، اغ اغ اغ كده لساني نازل، لا ما ينفعش. امال ايه؟ اغ اغ اغ اهو ارتفع باقصى اللسان لانه حرف مستعلي. تمام، يعني انا ركز في الاثنين، ركزي في الاثنين، ان هو بيطلع من ادنى الحلق وترتفعي باقصى اللسان لانه حرف مستعلي، فتركزي تعملي الاثنين. تمام، يبقى تقربي الفكين من بعض وتقولي كده اغ اغ اغ غ غ غ. تمام، غ، خلاص. طيب غو غو غي غي. اسال الله سبحانه وتعالى انه يعلمنا واياكم ان شاء الله ويظبط حروفنا كلها. طيب واضح كده؟ الحمد لله الصوره جت اهي. شوفي هنا في الصوره، شايفه الهمزه وعلى طول وراها الهاء ازاي؟ يعني قريبين من بعض قد ايه؟ ها شايفه؟ بس ما ينفعش احطهم جنب بعض بالظبط، لان هي نقطه وفوقها النقطه الثانيه. الاثنين من ادنى الحلق، الاثنين من اقصى الحلق، الاثنين من وسط الحلق، لكن واحده في نقطه والثانيه في النقطه اللي وراها. تمام كده؟ طيب اعيد سريعا الحروف عشان اللي كان عايز ان انا اعيد الحروف. يبقى انا عندي حروف الحلق، الحروف اللي بتخرج من الحلق كلها هي 6 حروف. تمام، الحلق عندي ادنى الحلق، وسط الحلق، اقصى الحلق، من تحت لفوق. ادنى الحلق الهمزه والهاء، انا بقول بالترتيب. تمام، الهمزه والهاء، وسط الحلق العين والحاء، اقصى الحلق الغين والخاء. يبقى همز فهاء، عشان كده دايما اقول لكم اللي يحفظ البيت ده مش هيتلخبط نهائي، او مش هيلتبس عليه مواقع الحروف من بعضها، وسهل جدا اهو جدا. يعني بصوا اهي، تعالوا نقول مع بعض، همز فهاء ثم عين حاء، عين حاء مهملتان يعني ما لهمش نقط، ثم غين خاء، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. بس خلاص خلص، صح؟ الصورة يا خطأ. طيب نبص كده، همزة هاء عين حاء الغين والخاء. أدنى الحلق. الكتابة. نعم. طيب يا أمنية خلاص، بعد إذنك شيل الصورة. الكتابة بتاعت أدنى الحلق وأقصى الحلق ووسط الحلق مكتوبة غلط في الصورة، يعني دي غلطة مطبعية. ماشي، نشيلها ونبقى نكتبها احنا. أيوه تمام، جزاكم الله. تسلم يا رب. تمام كده، نعم. حروف الإظهار هي حروف الحلق كلها، حروف الإظهار هي حروف الحلق كلها. علشان كده أنا قلت إيه؟ قلت الإظهار الحلقي، الإظهار الحلقي. ليه؟ حروفه كلها بتخرج من الحلق، ما فيش أي شركاء معاه، لا بيدخل معاه أقصى اللسان ولا وسط اللسان ولا الشفتان ولا أي حاجة. كل حروف الإظهار هي تطلع منين؟ بتطلع من الحلق، لذلك بنقول عليه الإظهار الحلقي، اللي حروفه كلها خارجة من الحلق. طب معنى الكلام ده إيه بقى؟ إن أنا لما أشوف أي نون ساكنة أو تنوين وراها أي حرف من الحروف الستة دول، يبقى على طول الحكم عندي إظهار. خدي بالك أنا قلت إيه؟ نون ساكنة، ساكنة تمام؟ وإيه؟ وتنوين. أي نون ساكنة أو تنوين وراهم أي حرف من الحروف الستة دي، تبقى ده على طول الحكم هنا إيه؟ إظهار. طيب خلاص؟ يبقى عرفنا. الغين والخاء معجمان. نعم، يعني معجمان يعني بنقط، اما العين والحاء بنقول عليهم مهملتان لانهم بدون نقط. نعم. واللام والميم ليس بمهملين ولا بمعجمين، لان لا يعني مش ما لهمش اخوات منقوطين. تمام، واضحة. طيب ها، في أسئلة في الجزئية دي؟ لا لا، تمام يا جميلة، ربنا يبارك في عمرك يا رب. طيب واضحة؟ طيب أدخل على نقطة تانية؟ أدخل على نقطة تانية ولا تعبت؟ طيب معلمتي، ما زالت صلاة المغرب أكمل؟ مغلق الشيء، الله المستعان، بسم الله. طيب أكمل، إذن أكمل إلى أن تقول لي أذن المغرب. تمام. نبدأ على بركة الله كيفية تطبيق الإظهار الحلقي. يبقى أنا كده عرفت إن للنون الساكنة والتنوين 4 أحكام. التفصيل في الموضوع إن أنت تبقي عارفة إن أول حكم من الأحكام الـ4 دي هي الإظهار. إظهار إيه؟ إظهار النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها حرف من حروف الحلق الـ6. ترتيبها إيه؟ الهمزة، الهاء، العين، الحاء، الغين، الخاء، من أسفل لأعلى، من أقصى الحلق لأدنى الحلق. تمام؟ طيب يبقى أنا لو جاء عندي أي نون ساكنة بعدها حرف من الحروف الـ6 دي، ننطق النون واضحة ظاهرة بغير غنة زائدة. طيب جميل، تعالي بقى يقول لك ما هي آلية تطبيق الإظهار الحلقي. هو في آلية لتطبيق الإظهار الحلقي؟ زي آلية تطبيق التفخيم، فاكرين لما اتكلمنا فيها؟ طب مين شطورة كده ما شاء الله وهتسعدني النهاردة وتقول لي آلية تطبيق؟ أسأل؟ هتقول لي آلية تطبيق ولا الاستعلاء أو التفخيم؟ مين تعرف؟ مين تقول؟ مش مستعدين مش مستعدين للإجابة ولا إيه؟ مفيش حد كده يعني ناوي يجبر بخاطري النهاردة؟ طيب ماشي، نبقى نراجع إن شاء الله. الله المستعان. طيب أرجع تاني لآلية تطبيق الإظهار الحلقي. كيفية تطبيق الإظهار الحلقي؟ يعني إزاي أنا أطبق الإظهار الحلقي؟ أطبقه إزاي؟ ها تعالي كده. أول حاجة إن أنا نطق النون الساكنة بدون غنة زائدة، يعني تنطقيها على طبيعتك. يعني إيه على طبيعتك؟ زي ما بننطق النون، زي كلمة أنعمت. أنا عملت أي حاجة زيادة؟ لا، تنطقيها على طبيعتك، أنعمت. طيب وبعدين ثم تنطق حرف الإظهار بعد النون مباشرة بدون فاصل زمني. يعني إيه الكلام ده؟ في ناس لما بتيجي تقول مثلا كلمة فيها نون مظهرة أو تنوين، تقول مثلا نون مظهرة، هتلاقي إنك بتقول إيه؟ أنعمت، أنعمت، تعمل فاصل بين النون وبين العين، يعني فاصل بين النون الساكنة والحرف الذي يليها. لا، هو المفروض ما يبقاش فيه فاصل، المفروض الكلمة تنطق مباشرة، أنعمت. تمام؟ آلية تطبيق أو كيفية تطبيق الإظهار الحلقي إن إحنا ننطق النون، بتنطقيها على طبيعتك، ثم نطق حرف الإظهار مباشرة بدون فاصل زمني أو سكت. يعني في ناس مثلا تقول أنعمت مثلا ينأون، لأ، طب ليه؟ تمام؟ يبقى بلاش، أو مفيش داعي إن إحنا نعمل إيه؟ نعمل السكت أو الفاصل الزمني ده. وفي نفس الوقت لا تزيد من زمن النون ولا تنقصها، يعني ما اقولش ايه انعمت، لا، ليه بتزودي في زمن النون ولا تنقصها؟ يعني ولا تقول انعمت، انعمت، فين النون؟ ملحقتش انعمت، فين فين النون؟ استنى بتجري ليه؟ فين النون؟ ملحقتش تحط لسانك في مخرج النون اصلا. تمام؟ يبقى انا علشان انطق النون صحيحه في الاظهار الحلقي، اولا نطق حرف الإظهار اللي هو اللي بيجي بعد النون مباشرة بدون فاصل زمني، يعني أولا، تاني ننطق كيفية تطبيق الإظهار الحلقي. أولا أن تنطق النون الساكنة بدون غنة زائدة، يعني ما أقولش أن، خلاص. طيب ثم تنطق حرف الإظهار اللي هو بعد النون مباشرة بدون فاصل زمني أو سكت، يعني أقول إيه؟ أنعمت، ما أقولش أنعمت، أنعمت، لا، ما أعملش الفاصل ده، خلاص. ولا تزيد في زمن النون أنعمت، ولا تنقص في زمن النون أنعمت، خلاص. يبقى كل الحاجات اللي أنا قلتها دي غلط، كل النطق اللي أنا نطقته ده غلط، ببين لك إيه الغلطات اللي ممكن تحصل أو اللحون اللي تحصل في الإظهار. يبقى تاني أعمل إيه؟ كيفية تطبيق الإظهار الحلقي، بمعنى أصح كده بقول لك أرحي النون، أرحي النون يعني ريحيها، ريحيها، تنطقي النون بدون غنة زائدة على طبيعتك، ثم نطق حرف الإظهار بعد النون مباشرة بدون فاصل زمني أو سكت، ثم لا نزيد في زمن النون ولا ننقص في زمنها، تمام؟ أرحي النون، هذا هو كيفية تطبيق الإظهار الحلقي، واضح؟ سهل؟ ممكن هي حاضر. حاضر، عينيا، حاضر. تاني كيفية يعني حضرتك تأمري، يعني كيفية تطبيق الإظهار الحلقي، إزاي أطبق الإظهار الحلقي؟ نمشي مع بعض خطوة خطوة. أولا أن تنطق النون الساكنة بدون غنة زائدة، يعني أقول إيه؟ أنعمت، أنعمت، ما أقولش أنعمت، ما أعملش فيها غنة، لا، بدون غنة زائدة، عادي على طبيعتي زي ما أنا بقولها العادي. مثلا ياسين، نرجس، نهى، كده عادي زي ما بنطقها عادي مع أي حد. تمام؟ يبقى أولا أن تنطق النون الساكنة بدون غنة زائدة، بين قوسين كده على طبيعتك. تمام؟ طيب الخطوة الثانية، ثم تنطق حرف الإظهار، حرف الإظهار اللي هو أي حرف من الحروف الستة بقى، الهمزة، الهاء، العين، الغين، الخاء، الست حروف يعني. تمام؟ ثم تنطق حرف الإظهار بعد النون مباشرة بدون فاصل زمني أو سكت. يعني إيه؟ يعني ما أجيش أقول أنعمت عليهم، هذا خطأ. أو مثلا ينأون، طب ليه عملت الفاصل ده؟ هي ينأون. أو مثلا كلمة زي كلمة ينحتون، ليه بعمل الفاصل ده؟ لا، على طول ينحتون. كلمة زي مثلا كلمة مثلا المنخنقة، مثلا المنخنقة. طب ليه عملت الفاصل ده؟ ليه؟ لا، على طول المنخنقة. واضح؟ يبقى تاني هعيد النقطة اللي أنا قلتها دي. نطق حرف الإظهار اللي هو أي حرف من الحروف الستة بعد النون مباشرة بدون فاصل زمني أو سكت، ما عملش فاصل بين النون وبين أي حرف من حروف الإظهار. خلاص؟ طيب، تالت نقطة، لا نزيد في زمن النون ولا ننقص في زمنها. يعني ما زودش في زمن النون، زي مثلا إيه؟ ينحتون، ينحتون. ليه بتزودي كده؟ هي ينحتون على طول، تمام؟ ينأون، ليه بنزود؟ هي على طول ينأون، تمام؟ ولا أنقص من زمنها ينأون. أنت لحقتي تسمعي أنا قلت إيه أساسا؟ ما لحقتيش. ينأون، ينأون، فين ينأون دي؟ لساني أصلا تحت، ما طلعش أصلا في المخرج، تمام؟ ينأوني دي بسرعة سريعة كده، يبقى أنت بتاكلي في الزمن بتاعها أو بتنقصي في الزمن بتاعها فبتضيعيها. يبقى لا زود في زمنها ولا نقص في زمنها. يبقى هم 4 حاجات، تمام؟ أنطق النون الساكنة بدون غنة زائدة. الحرف اللي بعد النون يعني حروف الإظهار ما عملش فاصل بينها وبين النون الساكنة. ما زودش في زمن النون ولا أنقص في زمن النون. كده كيفية تطبيق الإظهار الحلقي، أو آلية تطبيق الإظهار الحلقي، أو كيفية تطبيق الإظهار الحلقي، أو كيف ننطق أو نطبق الإظهار الحلقي، كلها نفس المعنى. واضح؟ سهلة؟ سهلة؟ أعيد؟ سهل. ربنا يسهلها علينا وعليكم، ويسر علينا وعليكم أمورنا جميعها يا رب. طيب، خير. يعني يسيرة، يعني معلش اللغة المصرية بتغلب، يعني الله المستعان. الله المستعان. طيب، يعني اعذروني بقى بالنسبة للغة العربية، لأن أنا في يعني كتير ببقى بشرح في طالبات مصريات، طبعا عايزين مصري مصري، فغصب عني أحيانا ده بيجي على ده، فاللي مش فاهم كلمة يقول لي وأنا أعيدها تاني إن شاء الله، انتبه يعني. ربي ييسر الأمر. طيب، أكمل. يبقى إذن الحمد لله. إذن حروف الإظهار هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. جميل. بعض الناس أو بعض العلماء أجمعوها في بعض الكلمات، يعني جمعوا الحروف دي في كلمات كده علشان الناس ما تنساهاش، بس أنا بفضل إنك تحفظي البيت. لو حفظت البيت يعني على الأقل حفظت بيت في التحفة يعني. لكن نيجي المهم للجملة اللي هي مثلا أخي هاك علما حاذه غير خاسر. يعني أخي الهمزة، هاك اللي هي الهاء، علما اللي هي العين، حاذه اللي هي الحاء، غيره اللي هي الغين، خاسر اللي هي الخاء. وفي برضو ناس تانية قالت حاجة هي ما تعتبرش يعني قوية قوي، لكن برضو قالوها، اللي هي إن غاب عني حبيبي همني خبره، اللي هي الهمزة غاب، الغين برضو، الحاء همني، الهاء خبره اللي هي الخاء، تمام؟ فيعني الكلام كتير، لكن أنا بفضل إنك تجمعيها في إيه؟ همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، تمام؟ ده بالنسبة لحروف الإظهار. ناخد بقى أمثلة وتطبيق. واحدة واحدة بقى تدخل تقرأ معايا. يا ربي، جزاكم الله خير. لم انتبه. تمام، فتحته، جزاكم الله خيرا. طب من اول ايه؟ انا مش عارفه هو قفل من اول ايه. طيب انا على العموم قلت ان شاء الله ان انتوا هتدخلوا معايا، الله المستعان، على اساس ان انتوا ان شاء الله كل واحده هتقرا حرف من الحروف. شوفوا الصوره قدامكم اهي، ننظر جميعا للصوره التي امامنا. عندك مثلا، نبدا كده بالهمزه. الهمزه عندك اهي، بعدها جايه لك في وسط الكلام، جايه لك يعني النون والهمزه مع بعض في كلمه واحده في وسط الكلام. اذا في الاظهار بيحصل في كلمه وكلمتين، وده هنتطرق ليه يعني، وان شاء الله يعني، لان احنا لسه ما خلصناش. انا كده اخدت تقريبا يعني جزء بس من الاظهار، لسه في جزء تاني الله المستعان نكمله المره الجايه ان شاء الله. فعندك اول حاجه النون وراها همزه في كلمه واحده، النون وراها همزه في كلمتين، التنوين ورا همزه. فكل واحده كده تاخد حرف وتقول لي الكلمات الخاصه بيه، يعني واحده تقول الهمزه، واحده تقول الهاء، واحده تقول الحاء، وهكذا. وبعدين انا احنا نصحح ان شاء الله لو في اي تصحيح. يلا، مين بقى الطالبه المثاليه اللي هتدخل دلوقتي؟ نعم، تفضلي حبيبتي. السلام عليكم معلم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفك يا خير؟ خيرة؟ نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبتي، كيفك؟ الحمد لله بخير، كيف حالكم؟ الله يرضى عنك يا حبيبتي، الله يكرمك يا حبيبتي يا رب. طيب حبيبتي اتفضلي، هاتي الكلمات الخاصة بحرف الهمزة، يعني نون ساكنة أو تنوين وبعده حرف الهمزة. يعني اقرأي من الصوت. ينأونا طب اصبري على زمن النون شوية. ينأونا، وهاتي الهمزة من الحلق. ها، ينأونا تمام. ها الكلمة التالية، من أذينا مرة أخرى، من أذينا تمام، بس بلاش كده. اتفضلي حبيبتي اتفضلي. تمام، بلاش يعني اللي هو الضغط قوي على الحرف وانت بتقولي اذينا، بلاش كده. اذينا اذينا بسهوله. صح، من اقصى الحرف، لكن بدون كده، فاهماني؟ نعم شاطر. من أذينا تمام، بارك الله فيك. ها الكلمة الثالثة، عفوا أحد، قلقلة حبيبتي. عفوا أحد أحد. طيب انتبهي، أولا الإحكام الضم، كوفو كوفو كو كو فو فو. وكلنا ننتبه لهذه الكلمة، لأن معظمنا بيقول كف ون كف، بيسكن الفاء، هي ليست ساكنة، هي مضمومة. كفو كفو كفو ون، تمام. أحد أحد عفوا. ننتبه لإيه؟ لقلقلة الدال. كفو ون أن، أهو شوفي نطقنا التنوين إزاي، نطقنا نون ساكنة أهو. كفو ون أحد. طب لو هنوصل أحد زي ما أنا قلت بالآية اللي بعد كده، هنقول إيه؟ أذن الله معذرة، قطة لم أسمع. كفوا أحد أحد تفصلي بقى. أحدا أحدني الله أحدا أحد، بس في أحد، في أحد أحد أحدوني أحد دو، ما احنا اتفقنا. ايه ده، أحد مش هي، استني استني بس، انا أحد هوضح لك حاجه. مش هي احد دون، هي المفروض دون، صح؟ تنوين بالضم، صح يا خيره؟ نعم تنوين بالضم. يبقى حركه الدال هنا ايه؟ مضموما مضمومه، ممتازه، لانها بتاخد احدى حركتي التنوين، يبقى احد دو، صح؟ طيب نون حركناها بالكسر، أحدني أحدني، بس خلاص خلصت. تمام، النون حركناها بالكسر، اللي هي بصي احد هي عباره عن تنوين، الدال بتاخد احدى حركتي التنوين، والحركه الثانيه اللي هي النون الساكنه. النون الساكنه دي انا حركتها عشان منع عند ارتفاع الساكنين، حركتها بالكسر، يبقى احد الدال مضمومه، ني النون مكسوره، بس احدوني احدوني الله. واحنا عرفنا ان لام اسم الجلاله لما يكون قبلها مكسور، مع النون هتبقى مكسوره اهي، بيكون قبلها مكسور هي مرققه، يبقى الله الله ان شاء الله الله، لا الله الله، تبقى احدوني الله. واضحه؟ واضحة إن شاء الله. طيب يلا. كفوا أحد الله. جميلة خالص، أي ما شاء الله. صح؟ ممتازة ما شاء الله عليها، ربنا يحفظك. هي بس الموضوع عايز يعني إن أنا أنتبه وأقول، مجرد إن أقول هفهم، يعني لو أنا فهمت وقلتها هتلاقي الموضوع مع التطبيق سهل جدا. طيب ربنا ييسرها علينا وعليكم يا رب، ويطلق لسانك ولساننا جميعا بالخير والصحيح إن شاء الله. طيب حبيبتي جزاكم بارك الله فيك. طيب من الأخت الفاضلة التي سوف تدخل معنا؟ ها يلا يا جميلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حبيبتي، بارك الله فيك ولك. وعيشك يا معلم وفيك بارك الرحمن. عايشك يا حبيبي، عايشك. الله المستعان. طيب هاتلنا حرف الهاء ان شاء الله. حاضر. سلام هي، سلام هي. طيب لو انا وقفت، لو انا هقف على هي اقف ازاي؟ سلام هي. جميل بارك الله فيك. طيب ها. ان هو، ممتازه. لو هقف عليها إن هو، هو اتنين فقط، مد طبيعي حركتين فقط. إن هو، إي إي إن إي الهمزة. إن هو، ها إن هو، هو بتطول معاكي خدي بالك. هو حاضر اتنين فقط. إن حاضر. إن هو، الله يحضر لك الخير يا رب. طيب حبيبتي الكلمة، الكلمة الثالثة. استنيني معلمتي خليني. من، لا ما فهمش معلمتي الأخرى. منه، منه، منه، من. لو أنا هقف هتبقى منه. مي مي مي، اكسري الميم. مي منه. جميل بارك الله فيك حبيبتي، فيك بارك الرحمن، جزاك الله خير معلمتي. معذرة والله، معذرة معذرة. طيب صلاة المغرب. حاضر حاضر. طيب ننهي ونكمل المرة القادمة الأمثلة، يبقى نبدأ بالأمثلة المرة القادمة إن شاء الله، بس استعدوا كلكم، هتقرأوا إن شاء الله، يعني ملوش أي فائدة إن إحنا نقول أحكام بدون ما نطبق، فاستعدوا إن شاء الله المرة القادمة كلنا إن شاء الله هنقرأ ونطبق الأمثلة إن شاء الله، والله المستعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين إن شاء الله. بارك الله فيكنا جميعا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكنا جميعا بهذا العلم،